لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام ومقيلا في روضته بين الكرام وارزقنا شفاعته يوم الزحام يا أكرم الأكرمين يا شوقي إلى البيت العتيق يطير شوقي إلى البيت العتيق يطير يهفو إليه القلب يهفو إليه القلب وهو فخور في كل نبض نفحة قدسية في كل شبر ومضة وعبير والنور والنور والنور ليس النور نعرفه لا العين تدركه ولا التفكير هي نحلة لله هي نحلة لله خير معيتٍ للنفس والقلب المعنى طهور بيت عرفنا الحق عند طوافه كل الخلائق في ضياه تسير بيت عرفنا الحق عند طوافه كل الخلائق في ضياه تسير بشرى السماء وسعد كل موحد من ذا يحلق حوله ويدور. نادى الخليل بها وقام ملبيا، نادى الخليل بها وقام ملبيا، نادى الخليل بها وقام ملبيا. والبيد من بعد النداء تنير، أوحى له الرحمن، أوحى له الرحمن وحيا خالدا. هتفت به عبر الزمان سطور، يسعى إليه المسلمون مواكبا، يسعى إليه المسلمون مواكبا، يسعى إليه المسلمون مواكبا. فترى الملائك حولهم والنور، نادى الخليل بها وقام ملبيا. والبيد من بعد النداء تنير، أوحى له الرحمن، أوحى له الرحمن وحيا خالدا. هتفت به عبر الزمان سطور، يسعى إليه المسلمون مواكبا، يسعى إليه المسلمون مواكبا. فترى الملائك حولهم والنور، متهللين بنوره وبهديه، مستبشرين وسعيهم مشكور. سيدي يا رسول الله، لدار الخلد قد جئنا، وللمختار قد زرنا، لدار الخلد قد جئنا، وللمختار قد زرنا. وفي الروضات صلينا، وفي الروضات صلينا، وفي الروضات صلينا، وشاهدنا رسول الله.

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ عثمان هلال بصلاة الفجر من هنا من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، بعد أن قدم طائفة من الابتهالات والمدائح النبوية.